أصحاب وعلى من اهتدى بهذه السنة بسنة واختفى أطوله. أما بعد فنواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الصيام من كتاب عدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لختامه في هذه الليلة بحسب الوسع والإمكان. فنواصل قارئنا الجامع قراءة ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر له لشيخنا وجه الحاولين: باب أفضل الصيام وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقم وأفطر وقم ونم وقم من الدهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فوصف ذلك الصيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أبي داود عليه السلام. سر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى ليتكلم على الصيام الذي هو صيام نفل وتطوع، وحبيب الجليل عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وارضاه يخبر عن نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه انه اقسم بالله ليصومن النهار وليقومن الليل، واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك نهاه عن هذا الفعل وأمره بما يطيق وبما هو خير له. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ ويفطر يوما، وهذا هو صيام نصف الدهر أو شطر الدهر، لأن الشطر هو النصف. فمن صام يوما وأفطر يوما فإنه قد صام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وهذا هو صيام نصف الدهر. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إصرارا على مواصلة الصيام، وإلا فإنه قد أرشده أنه يكفيه إن شاء الله تعالى أن يصوم من كل شهر ماذا؟ ثلاثة أيام. فلما أصر أيضا وأخبر أنه يجد قوة فأرشده بأن يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يومين، فأخبر عن نفسه أنه يستطيع أكثر من ذلك فأرشده إلى صيام داود عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر أنه لا صوم أفضل من صيام من أخيه داود عليه الصلاة والسلام. فهذا لمن وجد قوة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وكان كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أرشد إلى صيام الأيام البيض ثلاثة البيض، فهذا هديه. ولذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من صام الدهر فلا صام، من صام الدهر فلا صام. ولذلك ليس من هدي النبي ولا من سنته، بل هو من البدع أن يدعي واحد من الناس أنه يستطيع أن يصوم الدهر كله أو أنه يفعل ذلك، فهذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذا فإنه لا يمدح به، لأنه فعل فعلا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذم به وينصح لتركه وفعل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبرت سنه أخبر عن نفسه أنه يا ليته لو عمل بوصية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد في بدنه ماذا؟ ضعفا ورهنا، لأنه كان يكثر الصيام. ولذلك قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وجد إصرارا من هذا الصحابي الجليل، وكان الصحابة رضي الله عنهم محبين للخير ويحبون الإقبال على الله، لأنهم يعلمون أنهم خلقوا في هذه الدنيا لعبادة الله، وجعلوها محل للمسابقة والمبادرة إلى رحمة الله وإلى جنات الله، فكانوا يتسابقون ويسارعون في الخيرات، وكانوا يعلمون علما يقينيا بأن الصيام من أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال له أوصني بعمل يقرب من الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك ماذا؟ بالصوم فإنه لا مثل له، أي مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من أراد أن يصوم صيام داود لا نستطيع أن نقول له لا تفعل، لأن النبي أقره، لأنه أقره. ثم هذا مقيد بأن لا يدخل في صيامه في صيام داود عليه الصلاة والسلام يوم السبت، لأن النص قد ثبت بالنهي عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، إلا ماذا؟ إلا في فريضة. وكذلك جاء النص في النهي عن صيام الجمعة ماذا؟ مستقلا منفردا، إلا أن يصوم يوما قبله وهو الخميس. وأما السبت فإنه جاء الحديث بالنهي عنه، جاء الحديث بالنهي عنه فلا يصام. فإذا هذا مقيد بالنصوص الثابتة في النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفريضة، والفريضة يراد بها فرض رمضان لأنه ركن واجب، أو ما قام مقام الفريضة كقضاء رمضان أو كصيام النذر أو كصيام الكفارات، فإن هذا مما فرض وصار فرضا لازما في العلم، فهنا لا حرج من صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه، وهذا مما فرض عليه ووجب على المسلم أن يقضيه وأن يؤديه لله سبحانه وتعالى. وأما الجمعة فقد نهينا عن تخصيصها بصيام نهارها، ونهينا أيضا عن تخصيصها بقيام ليلتها. وخلاصة من هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سنته في حديث صحيح معروف، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رجال تعاهدوا على عبادات، حينما سألوا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم فإني أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وأخبر عن مكانته وعن منزلته التي أعطاها الله عز وجل إياه، فقال صلى الله عليه وسلم أوارض الله يقسم بالله أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وإني لأصوم وأفطر وإني لأقوم الليل وأنام أو أرقم وإني لأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أن من صام الدهر فإنه قد فعل فعلا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وخير قيام الليل أيضا قيام من؟ داود عليه الصلاة والسلام. كان يقوم ماذا؟ ثلث الليل ثم ينام ماذا؟ ثلثه ثم يقوم ماذا؟ في آخره في آخره، وهذا للقادر المستطيع. فإذا ينبغي أن نعلم أن الصيام عبادة شرعية لا يقدم عليها العبد إلا بعلم ما الذي يصومه وما الذي لا يصومه من الأيام، وما هو الهدي النبوي في هذا الصوم حتى تكون أعماله ومنها هذا الصيام وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام من كل شهر، وركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان انام. ما زال المصنف في ذكر احاديث الصيام، والصيام هنا كما ذكرنا يشمل الفرض ويشمل النفل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يتناول صيام النفل، فيخبر رضي الله عنه وأرضاه أن خليله محمد صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاثة أشياء. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخبر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليله، يعني وصل محبته في قلبه إلى درجة الخلة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولذلك فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن خليل الله، لأنه وصل إلى أعلى درجات المحبة لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ماذا؟ أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل من؟ خليل الرحمن أو خليل الله. فإذا هذه الخلة والمحبة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك. وهنا ننبه على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وإذا أردنا أن نصف هذه المحبة علينا أن نتبع السنة فنقول محمد خليل الله. محمد ماذا؟ خليل الله، وهذه أعلى درجات المحبة. ولذلك ليس من الصواب أن يقال محمد حبيب من؟ نعم هو حبيب الله وزيادة، وهذه الزيادة هي ماذا؟ الخلة، فيقال محمد خليل من؟ خليل الرحمن وخليل الله. انتبه لهذا الأمر. ومعلوم في الأوصاف التي تطلق على الأشياء أننا إذا أردنا أن نمدح شيئا من الأشياء فإننا نصفه بأعلى درجات الوصف وأجملها. جميل. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم في محبته لله هو في أعلى الدرجات، فهو خليل من؟ خليل الرحمن خليل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا أن نمدحه أو أن نصفه فإننا نقول محمد ماذا؟ خليل الله سبحانه وتعالى. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون في أعلى الدرجات، وهي ماذا؟ الخلة، لأنها محبة إيمانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليل، يعني حبيبي في الدرجة العالية صلى الله عليه وسلم. أوصاه بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. أن يصوم من كل شهر ماذا؟ ثلاثة أيام. وهذا هو الشاهد من الحديث في باب الصيام، أنه من السنة بحسب القدرة والاستطاعة أن تصوم من كل شهر ماذا؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. وهذا النص فيه دلالة على أن السنة في الصيام من كل شهر أن تصوم ثلاثة أيام، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عبد العاص، قال له صوم من كل شهر ماذا؟ ثلاثة أيام. وأوصاه أيضا صلى الله عليه وسلم بأن يركع ركعتي ماذا؟ الضحى. وركعت الضحى سنة من السنن، صلاة سنة ونافلة. وهذه الصلاة، صلاة الضحى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صلاة الأوابين، تكون في أول النهار بعد طلوع الشمس بيضاء نقية، بعد طلوع الشمس ماذا؟ بيضاء نقية، ويمتد وقتها إلى قبيل ماذا؟ إلى قبيل ماذا؟ إلى قبيل الزوال، ولا إلى قبيل أن تنتصف الشمس في وسط ماذا؟ السماء. فهذا هو وقت صلاة الضحى، من بعد طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى قبيل ماذا؟ انتصاف الشمس. واضح يا شباب؟ أما إذا انتصفت الشمس في وسط السماء، فإنه ماذا؟ لا صلاة كنافلة، لا صلاة نافلة. لكن إذا دخل أحد المسلمين المسجد في هذا الوقت، هل يصلي أم لا يصلي؟ الصحيح أنه يصلي. لماذا؟ لأن هذه من صلوات الأسباب، ولأن صلاة تحية المسجد مرتبطة بالمكان لا بالزمان، مرتبطة بماذا؟ بالمكان لا بماذا؟ لا بالزمان. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسن حتى يصلي ماذا؟ حتى يصلي ركعتين، سواء دخل في هذا الوقت أو دخل قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس، هذا كله جائز. وهذا نص بعض الناس لخفاء هذه النصوص عليهم، إذا دخلوا المسجد خاصة عند المغرب في صلاة المغرب ماذا يفعلون؟ يجلسون بلا صلاة. وهذا خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. لأن هذا مكان معظم، ليس كبقية المباني والبيوت والدور، هذا مكان معتبر ومكان معظم، فتعظيمه يكون ماذا؟ بصلاة تحية المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة وهو يخطب الناس حينما رأى أحد المسلمين دخل المسجد وجلس بلا صلاة لتحية المسجد. فقطع الخطبة فقال له: يا هذا، أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، أو قال: قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما، يعني صليهما خفيفتين. فأمر قطعت له الخطبة دلالة عظيمة على أنه ماذا؟ واجب، لأن الكلام في الخطبة لا يجوز، الكلام في أثناء الخطبة أو عند خطبة الخطيب لا يجوز، ممنوع عنه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الجلوس بلا تحية مسجد، وقال الرجل: قم فاركع ماذا؟ فاركع ركعتين. أيضا تجد كثيرا من المسلمين اليوم إذا دخلوا إلى المسجد في خطبة الجمعة ووجد الإمام يخطب ماذا يفعلون؟ يجلسون لا يصلون كما ذكرنا. ثم إذا انتهى الخطيب من خطبة الأولى قاموا بين الخطبتين فأتوا بماذا؟ برجعتهم. وهذا لا دليل عليه، ينبغي عليك بمجرد أن تدخل المسجد ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين ثم تجلس تستمع إلى بقية ماذا؟ الخطبة. لكن هذا الذي يصلي لا شك أنه أفضل من الذي ماذا؟ لا يصلي، هذا أفضل من الذي لا يصلي، لكن صلاها في محل ليس بمحلها. فإذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، وجاء في ذلك حديث صحيح، فإذا سأل سائل فقال: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد ووجدت الخطيب يخطب الجمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا دخل أحدكم المسجد ووجد الإمام يخطب فلا يسن حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى كلام كثير. فهذه صلاة الضحى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وقتها حينما تشتد حرارة الشمس، حينما ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس وتأثرت الفصال يعني صغار الإبل من شدة حرارة الشمس، لأن الأرض صارت حارة وتصبح ماذا؟ متحركة لأجل هذه الحرارة التي في الأرض، فهذا أفضل وقتها. وأقلها عبارة عن ركعتين، وأكثرها ماذا؟ 8 ركعات. وجاء فيها حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم اكفني ركعتين في أول النهار، أكفك ماذا؟ أكفك آخره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام، يعني على كل عظم من عظم بني آدم صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإعانته أخيه على حمله صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ماذا؟ ركعتان ضحى. فهذه سنة عظيمة لا حرج من المحافظة عليها، لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأوصاني أن أوتر قبل ماذا؟ قبل أن أنام، يعني يوتر قبل النوم، لأنه ربما نام ولم يتمكن من الاستيقاظ إلى ماذا؟ إلى صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر سنة مستحبة مؤكدة. فمن خاف على نفسه النوم أوتر في أول ماذا؟ وهذا هو الحزم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن الصحابي أنه قال: الحزم أن توتر ماذا؟ قبل أن تنام. حديث صحيح، الحزم. فمن وجد قوة لا حرج أن يؤخر صلاة الليل إلى ماذا؟ إلى آخر الليل، فإن ذلك هو أفضل وقتها. إذن هذه وصايا 3 من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يركع ركعتي الضحى، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام. ثم ذكر بعد ذلك المصنف حديث مسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما ماذا؟ بعده. والذي قبله هو الخميس، والذي بعده هو ماذا؟ السبت. وقد ذكرنا في بداية الدرس أن السبت قد جاء النهي عنه فلا يصام، فمن أراد أن يصوم صام الخميس ثم صام بعده ماذا؟ الجمعة. أما السبت فإنه لا يصام على أرجح الأقوال إلا في الفريضة. وهذا الكلام لأجل النص، أو هذا الحكم لأجل النص الصحيح، وليس لأنه قول جاء من عالم معين. بعض الناس يقول لك هذا الكلام كلام الشيخ الألباني. نعم، هذا مذهب للشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني ما جاء بهذا الكلام من عند نفسه، وإنما اتبع ماذا؟ هذا النص. ثم هو لم يأتي من عنده، لم يأتي هذا الكلام منه من عند نفسه، إنما هو لأجل هذا النص الصحيح. وثانيا، هذا الأمر قال به آخرون في السابق، وهي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء من القديم، ومنهم من يرى أنه لا يصام إلا في الفرض. فلم يأتي الشيخ الألباني رحمه الله بشيء جديد، وإنما هو قد سبق بماذا؟ بهذا الكلام، حتى لا يقال هذا مذهب فلان أو فلان، وإنما هذا النص ثبت بهذه الحيثية. نعم. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت حين مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون من لطفكم. ما زال الكلام حول مسائل الصيام كما قال المصنف باب الصيام وغيره، فهذا نص يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام عن عمر رضي الله عنه وهو له حكم الرفع، وجاء فيه حديث صحيح لا يجوز صيام يوم العيدين، يوم الفطر ويوم ماذا؟ يوم النحر. وأيضا يدخل في يوم النحر أو في يوم العيد أيضا بقية أيام العيد، لأن عيد الأضحى كم يوم؟ 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق الأخرى، واضح؟ ولذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، وعن صيام يوم الجمعة، وعن صيام ماذا؟ وعن صيام يوم الجمعة كما ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يوم العيد الفطر لأنه يوم طعام ويوم شرب، وأجل ذلك فرضت زكاة الفطر لماذا؟ حتى يجد جميع المسلمين من الفقراء والمساكين مع الأغنياء ما يأكلون في هذا اليوم العظيم، ولذلك سميت بزكاة ماذا؟ الفطر، ربما لأمرين: الأول لأنها نهاية للصيام وبداية للفطر والطعام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لماذا؟ للمساكين. وأيضا لأنها تطعم، يطعم بها المسلم القادر الغني المسكين، يفطره في يوم عيد الفطر. ولهذا اتفق الفقهاء وما خالفهم إلا أبو حنيفة ولا دليل لمخالفته هذه على أن زكاة الفطر لا تكون إلا ماذا؟ إلا طعاما، لا تكون مبلغا نقديا، لا تكون مالا ولا نقدا، وإنما تكون ماذا؟ طعاما، لأجل هذا النص فاسمها دال على أنها من الطعام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فطر طعام، صاع من تمر أو صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من إقد بحسب طعام أهل البلد. ونص النبي صلى الله عليه وسلم في أثر ابن عباس، هذا ابن عباس يقول فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأنها تطهر للصائمين صومهم وطعم لمن؟ للمساكين. هذا نص، وبالتالي علينا أن نخرج زكاة الفطر في آخر رمضان، وجاز تقديمها بيوم أو يومين قبل عيد الفطر قبل صلاة العيد، علينا أن نحرص على إخراجها ماذا؟ طعاما، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. فهذه أيام ينهى المسلم عن صيامها، الجمعة مستقلة وأيام العيدين، عيد الفطر لأن عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى وهو 4 أيام، ويوم الجمعة مستقل، ويضاف إلى ذلك أيضا ماذا؟ صيام يوم السبت لأجل الدليل الثابت الصحيح عليه إن شاء الله تعالى. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اكتمال الصماء، وان يعتبر الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاه بعد الصبح والعصر، خرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري صوم فقط. هذه ايضا من المنهيات مع الصيام، جاءت في هذا الحديث. واشتمال الصماء هو أن يدخل الإنسان نفسه في ثيابه أو في قماش لا مدخل له ولا مخرج، لا أكمام له، أن يتلفح من أوله إلى آخره كالمتكفن بالكفن، كالمكفن في أكفانه. أيضا يدخل في ذلك أن يدرج نفسه في قماش ويغلق هذا القماش كما فعله البعض أحيانا في أوقات البرد الشديد، وهذا لأجل اضطرار ربما يجوز، أو لأجل الخوف من الهوام، خاصة الذين يسافرون في البراري والبوادي يدرجون أنفسهم في قماش معين ربما كان مصنوعا من بلاستيك أو من صوف مبطن ببلاستيك أو مبطن بصوف، ثم هذا القماش له ماذا؟ ما يسمى بماذا؟ ساحب أو سستة، فيدخلونه ويغلقونها. فهذا نهينا عنه، نهينا ماذا؟ عنه اشتمال الصماء. سمي الصماء لماذا؟ لأنها فيها صمم، ما عندها مداخل أو مخارج. هذا ربما لأنه إذا التحف بهذا اللحاف أو بهذه الأغمشة المغلقة الصماء ربما دخلت عليه هامة فلم يتمكن ماذا؟ من الدفاع عن نفسه، وربما هجم عليه عدو فلم يتمكن ماذا؟ من الدفاع ماذا؟ عن نفسه، ولأمور أخرى يبدو. فإذا هذا نهينا عنه، وأيضا عن ماذا؟ عن الاحتباء يوم، الاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء هو أن تضم فخذيك إلى باطنك وتحيط الساقين ماذا؟ بذراعيك هكذا، هذا هو الاحتباء، يعني تجلس على مقعدتك على عجزك على عجيزتك ثم تنصب ماذا؟ الساقين، وتحتوي ماذا؟ الساقين هكذا بذراعيك، واضح؟ هذه هي الحبوة أو الاحتباء. ونهينا عن الاحتباء في ثوب واحد لماذا؟ لأن الاحتباء في ثوب واحد يظهر ماذا؟ يظهر العورة، يظهر ماذا؟ العورة، لأن الناس فيما مضى كانوا يلبسون الإزار، والإزار هو القماش الذي يلتحف في أسفل البدن، فإذا احتبى المتزر ماذا يحدث له؟ تنكشف ماذا؟ عورته للناظر، وهذا حرام. ولأجل هذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام صحيح عن الاحتباء في يوم الجمعة، لأنه إذا احتبى يوم الجمعة ظهرت عورته، وظهرت عورته أيضا لمن؟ للخطيب وللإمام. أما إذا تسرول المسلم وتستر بسروال لا حرج في ذلك، لأن العورة ستكون ماذا إن شاء الله تعالى؟ مستورة بإذن الله تعالى. أما في يوم الجمعة فالأولى ترك ذلك، الأولى ماذا؟ ترك ذلك، لأن النص يحمل هذا وذاك، والله أعلم أنه ربما لأجل انكشاف العورة أو ربما لعلة أخرى يعلم بها الله عز وجل. بعضهم يقول يخشى على المحتبي من ماذا؟ من النوم في ماذا؟ في حبوته، أن يأتيه ماذا؟ النعاس وهو جالس، وربما نام وربما سقط وربما آذى جيرانه المصلين. جميل، فهذا هو مما نهينا عنه. إذا نهينا عن صيام يوم الجمعة. أذكر حديث مرة أخرى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والكبر، وعن اهتمام الصماء، وأن يكتفي الرجل بثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، لأن الصلاة بعد الصبح ستكون في وقت النهي، حيث إن الشمس سترتفع حمراء في جهة ماذا؟ الشرق، وهذا وقت نهينا عنه عن الصلاة النافلة، الصلاة ماذا؟ النافلة، لأنها هنا هذه الشمس بقدر الله تخرج بين غيري ماذا؟ شيطان، وها هنا يسجد لها ماذا؟ كل كافر والعياذ بالله. فنهينا عن التشبه بمن؟ بالشياطين والكافرين. أما من كان عليه قضاء فإنه لا حرج أن يقضي ماذا؟ في هذا الوقت، لأن الصلاة الواجب الفرض كالدين ماذا؟ في العلو يقضى في أي وقت. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكر، فإن ذلك هو ماذا؟ هو وقتها، فعليه أن يبادر مباشرة إلى ماذا؟ إلى قضاء هذه الصلاة ولو كان في هذا الوقت. ولذلك هذه الثلاث ساعات، هذه ثلاث ساعات ورد فيها النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى عند طلوع الشمس حمراء في جهة المشرق، وعند انتصافها ماذا؟ في الوسط السماء، وعند غروبها في جهة المغرب محمرة. فهنا لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة نافلة، أما القضاء فإنه يجوز، وأيضا إذا دخل المسجد في هذه الأوقات لأجل ما ذكرنا من أدلة فيما مضى. وأما بعد العصر، لأن صلاة العصر بعد أن يفرغ منها المصلي سيأتي بعد ذلك وقت نزول الشمس في جهة المغرب محمرة، فهذا وقت نهينا عنه كما ذكرنا قبل قليل لأجل النص. لكن ورد في حديث صحيح عند أبي داود وغيره أن هذا مقيد، أن هذا النهي عن الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس ماذا؟ محمرة. أما إذا كانت ما زالت بيضاء نقية فإنه لا حرج هنا من الصلاة، من أراد أن يستخير أن يصلي نافلة لا حرج، لأنه ثبت ذلك عن بعض الصحابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ناهيا عن ذلك قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، ولا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. وثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر ما لم تحمر ماذا؟ الشمس. فهذا لأجل الدليل. فإذا هذه ساعات هنا عن الصلاة فيها، وهذه صفة من صفات الأزياء أو الملابس نهت الشريعة عن فعلها. والشريعة الإسلامية شريعة متكاملة لم تترك للأمة صغيرة ولا كبيرة إلا وبينتها بفضل الله ومنته. والله يقول في كتاب الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالإسلام يتجه مع المسلم في كل شيء، حتى في شكله وفي هندامه وفي لباسه في مخرجه ومدخله، لأنك عبد لله تفعل ما يأمرك الله عز وجل به في حياتك حتى تلقى الله وحده لا شريك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا أيضا من مسائل الصيام، وهذا من فضائله. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم 70 ماذا؟ خريفا، يعني 70 سنة. وجاء في حديث صحيح أيضا أنه من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. فكيف بمن صام رمضان كاملا؟ فإنه داخل في هذا الفضل. وكيف من زاد ذلك بالنافلة؟ فإنه في نعمة عظيمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل في جنته بابا سماه بالريان لا يدخل منه إلا من؟ إلا الصائمون، فإذا دخله أغلق من ورائه. فهذه نعمة عظيمة، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغ رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه واحتسابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام بسبع نوافل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في سبع نوافل، فمن كان منكم متحريا فليتحرها في سبع نوافل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد غنمت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء رقيق في صبيحتها فلتمسها في العشر الأواخر والتمسها بكل رجل. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عليه فركب المسجد فأبصرت عيناه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر، أليس كذلك؟ باب ليلة القدر. وليلة القدر داخلة في أحكام الصيام، لأن الله جعلها في شهر ماذا؟ في شهر الصيام. وليلة القدر ليلة عظيمة، واسمها دال على أنها تكون ماذا؟ بالليل، تكون ماذا؟ بالليل. وأنزل الله عز وجل فيها قرآنا وسورة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآيات. وسميت ليلة القدر بليلة القدر لعظمتها وشرفها وعلو قدرها ومكانتها عند الله. والقدر من المكان، يقال هذا أمر له قدر، يعني له شأن ومنزلة عظيمة. فسميت ليلة القدر بليلة القدر لأن لها شأنا ومكانة وعظمة، وفيها من الخير ما فيها. ويكفي ما بينه الله عز وجل وقاله في كتاب الكريم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فبينت السورة عظمة هذه الليلة، والله عز وجل كررها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا الاستفهام يفيد ماذا؟ التعظيم، فإنها ليلة عظيمة. وبين الله عز وجل أنه أنزله أي القرآن في هذه الليلة، وأن هذه الليلة تعدل في عبادته العابد ألف شهر، يعني أكثر من 80 عاما من أعمار الأمة. فمن عبد الله عز وجل في هذه الليلة وافقت عبادته هذه عبادة 83 سنة وزيادة، فهذا أمر عظيم وفضل عظيم. وبين الله عز وجل أنها ليلة سلام، سلام أي سالمة، فيها خير، فيها أمن، فيها رحمة، فيها حسنات، فيها عظمة. وهذا الخير يستمر، ونزول الملك من جبريل عليه الصلاة والسلام ومن معه من الملائكة لأجل عظمة هذه الليلة التي قدرها الله عز وجل، يكون الناس في خير لأنهم مقبلون على الله. هذا ينتفع به من أقبل على الله في رمضان وفي ليالي رمضان. ولكن للأسف فإنك تجد كثيرا من المسلمين هدانا الله وإياهم في غفلة في رمضان من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره، بعيدين، لا يعرفون من شهر رمضان إلا المسلسلات والتلفزيون والأفلام والمسرحيات والفوازير إلا من رحم الله. ومنهم من يصوم النهار، وهذا خير من الذي لا يصوم ويلعب بالليل. فالله نسأل أن يهدينا وإياهم جميعا للحق والصواب. وللأسف فسقة المسلمين هداهم الله من أهل الإعلام لا تستعر شهواتهم إلا في رمضان، يشغلون الناس بالأغاني المحرمة والموسيقى المحرمة وبالمسلسلات والتلفزيونات وما شابه ذلك. وأهل الإعلام يعدون العدة لرمضان قبل أن يأتي بأشهر كثيرة. لماذا؟ لشغل الناس عما هم في حوجة إليه من طاعة الله وعبادته. فهؤلاء إن علموا وكانوا يعلمون حرمة ما هم عليه من أمر الأغاني والموسيقى وهذه التمثيليات وهذا التمثيل وهذه المسرحيات، فإنه يخشى عليه من العقاب ويخشى عليه من الإثم إن لم يتغمدهم الله بواسع رحمته، لأنهم أشاعوا الفاحشة في المسلمين وقطعوا الطريق على المسلمين وأبعدوهم عن طاعات عظيمة. هنالك برامج إذا أفطر الصائمون فطرهم بدأت ورفعت هذه البرامج راياتها بالأغاني والموسيقى. وللأسف تجد من أهل الهوى ومن علماء السوء والضلال من يحلل لهؤلاء المسلمين هذه الموسيقى وهذه الأغاني المحرمة. أين يذهب من الله سبحانه وتعالى؟ وأين يذهب من النصوص التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الموسيقى والمعازف آلات اللهو والطرب والعزف؟ أن يذهب من قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان والمغنيات. هنا المغنيات، القيان المغنيات والمطربات. وقال صلى الله عليه وسلم ليخسفن الله بأناس من أمتي يمسخهم إلى قردة وخنازير يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف تحلل يا مسكين هذه المحرمات الظاهرة؟ فعلينا أن ننتبه من هذه الغفلة. على كل من ابتلي بهذه الأغاني والموسيقى أن يتخيل هذا الخيال، أو أن يفترض هذا الفرض، أنه في استماعه لهذه الموسيقى ولهذه الأغاني جاءه الموت فجأة، فليحكم على نفسه هل هذه من خاتمة الخير أم من خاتمة التعاسة والعياذة بالله. الله نسأل أن يهدينا ويهم جميعا للحق والصلاة. فهذه الليلة العظيمة يوفق لها من وفق لهذا الخير. فليلة القدر هي ليلة عظيمة، ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لاهتمامها وحرصها كبقية الصحابة على الخير قالت يا رسول الله أرأيت يا رسول الله إن علمت أنها ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الموفق يطلب العفو من الله. تأمل الهدي النبوي والتقوى والمتقون يطلبون من الله في هذه الليلة العفو والعافية، وأولئك غافلون ينادون على أنفسهم بالسخط. وهذا من الأمور التي عمت بها البلوى في بلادنا. هنالك بعض المدن ما تمر ليلة إلا ويحتفل فيها المسلمون بالأغاني والموسيقى، ناهيك عما فيها من الاختلاط المحرم بين الجنسين، وناهيك عما فيها ممن يأتيها وقد شرب الخمور. فإن الأغاني والموسيقى تدعو إلى الخمر، وإن الخمر يدعو إلى الزنا والحرام والعياذة بالله. ناهيك عما فيها من الإسراف في الأموال ومن السفور والتبرج في النساء. هذه أمور والله إذا لم يتخلص منها المسلمون يخشى عليه من العقاب. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث عظيم، الأغاني من الخبث، الربا من الخبث، الشرك بالله، دعاء غير الله عز وجل من الخبث العظيم، الاختلاط من الخبث، الأغاني والموسيقى من الخبث. انتبهوا يا مسلمون، أيها المسلمون، والله إن لم نبتعد عن هذه الأمور يخشى علينا من العقاب والله. الله نسأل أن يهدينا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الأمر عظيم، الأمر ليس بلعب، نحن مخلوقون للطاعة والعبادة. علينا أن ننتبه لصنيع أعدائنا. إن الأعداء يريدون أن يشغلونا عن ديننا الذي به عصمة أمرنا والذي به نجاتنا في الدنيا والآخرة. إنهم لا يريدون من المسلمين أن يتمسكوا بالشريعة بالكتاب والسنة. تجد الشباب الآن مع الكفار يحبون الكافرين، يقلدون الكافرين في أغانيهم في ألبستهم، يحتفون بالكفار ويقلدون الكفار في كل صغيرة وكبيرة، وتركوا القدوات العظيمة بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بصحابته الكرام ثم بالتابعين وأتباع التابعين وبعلماء الأمة السلفيين. ضاعت فئات من الشباب حول الهوى. كيف إذا ضاف إلى ذلك مع هذه الموسيقى والأغاني المخدرات والمهلوثات وهذه المفاسد والمضار كلها من أعداء المسلمين؟ علينا أن ننتبه، فإن الأمة في غفلة عظيمة عما خلقت له من طاعة الله وعبادته. فانتبهوا أيها المسلمون واحذروا يا شباب، وعلينا أن نتناصح في هذا الأمر قبل فوات الأوان. فهذه ليلة القدر ليلة عظيمة. هذه الأحاديث تبين أن الله سبحانه وتعالى جعلها في رمضان، وجعلها في رمضان في العشر ماذا؟ الأواخر، وفي العشر الأواخر في الليالي ماذا؟ الوتر، يعني في ليلة 21 وفي ليلة ماذا؟ 23 و25 وماذا؟ و27 وليلة ماذا؟ 29. وفي هذا الحديث فائدة، هذه الحديث فائدة عظيمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لكي يتحرى ليلة ماذا؟ ليلة القدر. انتبه، لأنه كما جاء النص اعتكف العشر الأوسط أو العشر الأول، العشر الأول من رمضان، ثم لما جاءت ليلة 21 دخل معتكفه من جديد. لماذا؟ لأنه أري أن ليلة القدر ستكون في العشر ماذا؟ الأواخر. فهذا دليل واضح على أن الاعتكاف شرع لأجل تحري ماذا؟ ليلة القدر مع بقية العبادات كما سيأتي معنا. الحديث الأول فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما رآه الصحابة في نومهم، وهذا دليل عظيم على أن رؤيا الحق التي تقوم بها الشريعة ما كانت من نبي أو أقرها نبي عليه الصلاة والسلام، فإن رؤيا الأنبياء كما قال العلماء حق، إذا رأى النبي في منامه شيئا فإنه ماذا؟ من الحق. وإذا رأى مسلم من المسلم رؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماذا؟ من الحق، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فصار دينا وحقا، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث رؤيا ماذا؟ الصحابة حينما قال لهم أرى رؤاكم قد تواطأت ماذا؟ أن ليلة قد في العشر ماذا؟ الأواخر. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بما رأى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذا يدل على فضلهم وعلى عظمتهم وعلى مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ممن؟ من الله، ممن؟ من الله، فأراهم الله هذه الليلة العظيمة، فدل ذلك على فضلهم وأن النبي أقرهم على ما رأوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم دلت الأحاديث على أن العشر الأواخر هي محل لليلة ماذا؟ القدر، وأنها تلتمس في الليالي ماذا؟ الوتر. وهنا أنبه على مسألة درج كثير من المسلمين اليوم، أن ليلة 27 هي ليلة ماذا؟ القدر، ولا يرون رأيا غير هذا. لا شك أن هنالك من رأى ذلك من الصحابة وأيضا من العلماء، لكن هذا النص الصحيح وهو رؤيته صلى الله عليه وسلم أنه رأى نفسه يسجد في ماء وطين في ليلة القدر، وعلم أن هذه الليلة كانت ليلة ماذا؟ 21. انتبه، فدل ذلك على أن ليلة 21 تكون أيضا هي ليلة لماذا؟ هي ليلة القدر. ثم قالوا صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر وفي الليالي الوتر، يدل على عمومها، يدل ماذا؟ على عمومها. أنبهها هنا على أمر يظن بعض المسلمين أن القرآن نزل في ليلة 27، في ليلة ماذا؟ 27. انتبهوا لهذا الأمر، ولذلك يحرص ويهتم الكثيرون الذين يحرصون على ختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح على أن يختم القرآن في ليلة ماذا؟ 27، ظنا منهم بأن ليلة 27 ليلة أنزل فيها ماذا؟ القرآن، ولا دليل على هذا مطلقا، لا دليل على هذا مطلقا. لماذا؟ لأنهم بنوا على أن ليلة القدر تكون ماذا؟ وقد بينا الآن أن ذلك ماذا؟ فيه كلام، أن ذلك فيه ماذا؟ فيه كلام، لأنها رؤيت في 21 ولأن النبي قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالليالي التي نزلت فيها الكتب المقدسة، فأخبر أن الزبور نزل في يوم كذا من رمضان أو في ليلة كذا من رمضان، ثم أخبر عن القرآن أنه نزل في ليلة 24، في ليلة ماذا؟ 24. فهذا نص على أن القرآن نزل ماذا؟ في ليلة 24. انتبه، فهذا يدل على أن الظن العام الذي يظن من خلاله بأن القرآن نزل في ليلة 27 لا دليل عليه. ثم مع ثبوت هذا النص أنه نزل القرآن في ليلة 24، هذا لا يحملنا على أن نسعى إلى ختم القرآن في هذه الليلة، وإلا إذا فعلنا ذلك لا فرق بيننا وبين من يفعل ذلك في ليلة 27. ولو كان هذا من الخير لسبقنا إليه ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد صح عن مالك رحمه الله، عن الإمام مالك رحمه الله، أنه قال ليس من السنة، ليس من السنة ختم القرآن في رمضان، يعني في صلاة التراويح كما بين ذلك الذهبي. ولذلك لا دليل مطلقا على أن يسعى المصلون أو أن يسعى الأئمة في رمضان خاصة إلى ختم القرآن ماذا؟ في رمضان في صلاة التراويح. نعم يجوز لك في صيامك، في نهار صيامك، في ليلة صيامك أن تقرأ القرآن واختمه بحسب قدرتك، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه القرآن ما ختمه في أقل من 3 ماذا؟ أيام. فاقرأه وتمعن فيه وتدبر آياته، هذا أمر عظيم. وكما قالوا لا يكن همك من القرآن أن تصل إلى آخر ماذا؟ السورة، ليكن همك أن تتدبر في كلام الله. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليس المراد أن تختم القرآن، المراد أن تعمل بما فيه وأن تؤمن بما فيه وأن تتعلم أحكامه وشرائعه. فإذا لا دليل على ختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح، ولو فعل ذلك بمكة أو المدينة، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك مطلقا، بل هذا يؤدي إلى إيقاع المسلمين في خلل في صلاة التراويح. أولا سيهملون الركوع والسجود لأنهم يطيلون القيام، وأيضا سيخالفون ما ثبت بالسنة أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فيزيدون الركعات لكي يختموا فيها ماذا؟ القرآن. وقد علمنا أنه لا دليل على ختم القرآن ماذا؟ في صلاة التراويح في رمضان، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا على الناس وأن يقرأوا بحسب طاقاتهم. أمر سريع القراءة أن يقرأ ب30 آية، وأمر الوسط في قراءته أن يقرأ ب25 آية، وأمر البطيء في قراءته بأن يقرأ بحوالي 15 آية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس ماذا؟ فليخفف عليهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإخوة قال يتوضا ولم يجد الماء فليتمم لا حرج في ذلك، ويحافظ على مياه الشرب ان كانت لا مياه الشرب، لانه لا يدرى الى متى يستمر انقطاع الماء والناس قد يكون في حجه الى شرار الماء. من يحث المسلمين على تحري هذه الليلة في جميع العشر الأواخر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتحري ليلة القدر يكون بطاعة الله فيها، سواء بقيام الليل مع الأئمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه، يعني قام الليل مع إمامه جماعة حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهذا من إحياء ليلة القدر وقيامها. وأيضا من إحيائها قراءة القرآن والذكر، وما ثبت في السنة عن عائشة رضي الله عنها ماذا تقول إذا تحرت ليلة القدر، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا تكون العبادات المشروعة في هذه الليلة. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن الله جعل لها علامات هذه الليلة العظيمة، علامات جعل لها علامات ليلية وعلامات نهارية. فالعلامات الليلية أنها ليلة صافية نقية، ليست بحارة ولا باردة، ليلة ماذا؟ وسط في الجو، ليلة فيها جو عليل. ويجد الإنسان فيها هذا الصفاء في هذا الجو. وأظن والأمر يحتاج إلى تحقيق ولا أذكر الآن حقيقة، أنه أيضا لا يرجم فيها برجم ولا شهب، لأنها ليلة صافية. هذا ذكر، لكن لا لست الآن بمستحضر لتحقيق ذلك، فلنراجع ذلك حتى نثبته إن شاء الله تعالى. فهي ليلة سالمة، ومن علاماتها في الصباح أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء نقية، لا شعاع لها، لا شعاع لها، كأنها قسط، مثل القسط يعني الطشت كما يقولون، يستطيع الناظر أن ينظر إليها بعينه المجردة، لا شعاع لها. فهذا من علاماتها، فعلى العبد أن يتحراها. وأيضا قد يؤخذ من علاماتها أيضا أنها قد تنزل فيها أمطار، قد تنزل ماذا فيها؟ أمطار، لأن النبي أري أنه سجد فيها في ماء وطين، في ليلة مطيرة. الشاهد هي ليلة مباركة وليلة عظيمة يتحراها العباد بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لا دليل على ما يقوله البعض أو يعتقده البعض بأن هذه الليلة تظهر فيها أشياء غريبة، كأن يجد البعض جدارا سجد على الأرض أو شجرا سجد، هذا لا دليل عليه، وإنما نحن كمسلمين نتبع الأدلة في علامات هذه الليلة العظيمة. وإذا خفيت هذه العلامات على العبد أن لا يكسل في طاعة الله، يسأل الله العافية والسلامة بحسب ما ورد في النص، اللهم إنك عفو تحب العفو، أو اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فإن من أعظم ما يسأل الله هذه العافية، من أعظم ما يسأل الله هذه العافية، لأنها تشمل عافية الدين والدنيا والآخرة. فلنتحراها في هذه العشر الأواخر، ولنجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يحملنا على أن نزيد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دليل على هذه الزيادة في صلاة التراويح، سواء في العشر الأواخر أو في أوائل رمضان. فإن النبي كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فلنحافظ على هذا، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يقال عن ليلة القدر، ثم ننتقل إلى بقية الأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالة وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأذكر البيت للحادث والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال طوف بنبي ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فاعتدته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت إلى أنقلي فقام معي ليغلبني وكان مسكنها في ذلك أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المسجد فقال على نسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يجري في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عشر ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يغلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. هذا كتاب أو باب الاعتكاف المتعلق بباب الصيام. والاعتكاف في اللغة من اعتكف اعتكافا أو عقوفا ومعناه اللزوم للشيء والبقاء عليه وملازمة هذا الشيء أو هذا المكان. وسمي الاعتكاف اعتكافا لماذا؟ لأن المعتكف يلزم محل اعتكافه كما سيأتي. فاعتكف يلزم محل الاعتكاف. ولم أقل في تعريف الاعتكاف في الشريعة أن يلزم المسلم مسجدا من المساجد للاعتكاف لأن العلماء اختلفوا في الاعتكاف هل يكون في كل المساجد أم هو في مساجد مخصوصة. فإذا كان التعريف هكذا أن يلزم المسلم مسجدا جامعا أو مسجد جماعة لإقامة العبادة فإن ذلك يعني أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد وهذه المسألة فيها خلاف كما سيأتي معنا. إذن الاعتكاف أن يلزم المسلم محلا للعبادة في رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لازم مسجده بالمدينة النبوية يتحرى ليلة القدر ويجتهد في الطاعة والعبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءت العشر الأواخر ماذا شد مئزره وأحيا ليله. لا يظن البعض بأن إحياء الليل هنا أنه يكون بإحيائه بالصلاة بكل معنى أن يزيد ما شاء لأن عائشة أخبرت أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11. فإن إحياء الليل يكون بغير الصلاة بذكر الله وبقراءة القرآن انتبه وبدعاء الله سبحانه وتعالى. وكان النبي كما ذكرنا يعتكف لكي يتحرى ليلة القدر كما ذكرنا. هذا هو الاعتكاف. وهل هذا الاعتكاف يكون في جميع المساجد؟ اختلف العلماء من القديم. فمنهم من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد مكة فقط وحده. ومنهم من يرى أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. وهذا هو أرجح الأقوال. هذا هو أرجح الأقوال لأن النص ثبت في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد ماذا؟ بيت المقدس أو المسجد الأقصى. وجاء في حديث صحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه رأى جماعة يعتكفون في مساجد العراق في الكوفة فأنكر ذلك عليه وجاء إلى أبي موسى الأشعري وأيضا إلى ابن مسعود فقال ما لي أرى هؤلاء عقوفا بين بيتك وبيت الأشعري. فقال إنهم يعتكفون. فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. فهذا هو أرجح الأقوال فإن هذه المساجد الثلاثة تختلف عن بقية المساجد في الدنيا كلها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد مكة والمدينة ومسجد ماذا؟ الأقصى، المسجد الأقصى ومسجد بيت المقدس. لماذا؟ لأنه جاء حديث صحيح أيضا أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، يعني بناه ماذا؟ نبي. وقد علم بأن مسجد مكة بناه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأن مسجد الأقصى بناه من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. وأن مسجد المدينة بناه من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المساجد تختلف عن بقية المساجد، فإن الصلاة في مسجد مكة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل كم صلاة؟ 1,000 صلاة. والصلاة في مسجد الأقصى تعدل كم صلاة؟ 250 صلاة. هذا الحديث صحيح. أما أنها تعدل 500 صلاة هذا حديث لا يصح، فهي تعدل 250 صلاة. على هذا فإن الاعتكاف يكون في هذه المساجد الثلاثة لأجل هذا الدليل الصحيح. فإذا وفق العبد لهذا الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة فإن الاعتكاف يحمله على عدم مفارقة المكان إلا لحاجته، كما جاء في الحديث أنه إذا اعتكف لم يخرج إلا لحاجة الإنسان، أي لقضاء حاجة، ويدخل في ذلك أيضا إذا أراد أن يتداوى من مرض. وقالت عائشة كانت تمر على البيت وفيه المريض لأجل حاجتها فلا تجلس عنده وإنما تسلم عليه وتسأل عنه وهي مارة إلى راجعة إلى ماذا؟ إلى معتكفها. وبيّنت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل هو التسريح والتدهين، دهن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فكان النبي يعتكف ولا يخرج من معتكفه، يلزم العبادة والطاعة بالفرض، صلاة الفرائض مع الجماعة وقراءة القرآن ودعاء الله سبحانه وتعالى حتى ينتهي من اعتكافه، يتحرى ليلة القدر. ولا يجوز أن يخرج من مكانه، ولا يجوز له أن يأتي أهله المتزوج، لأنه إذا جامع أهله فقد أفسد ماذا؟ اعتكافه. ولا حرج من زيارة الزوجة لزوجها كما فعلت أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، جاءت وزارت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلبها يعني أرجعها أو كما يقالها هنا قدمها إلى بيتها، وهذا من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعها ترجع وحدها وإنما قدمها. فلما رأى أولئك أو ذانيك الرجلين وأسرعا في المشي خاف أن يدخل الشيطان عليهما شيئا، فقال على رسلكما، يعني تمهلا، فإنها من؟ صفية، إنه أمكما صفية رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الاعتكاف هو لزوم، إذن هذا معناه وتعريفه، لزوم أحد المساجد الثلاثة مكة أو المدينة أو المسجد الأقصى لعبادة الله فيه تحريا لليلة ماذا؟ لليلة القدر ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون باختصار قد انتهينا بشيء من الإيجاز من الكلام عن بعض مسائل الصيام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المقدسي عبد الغني رحمه الله تعالى بذكره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عمدة الأحكام. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله أسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه الحي القيوم أن يبلغنا أجمعين رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه جميعا لليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أسأله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. ثم أبين للإخوة ونبيهم أن الدرس هذا سيكون نهاية الدروس، ونقف من الدروس في شهر رمضان، ثم نواصل بقية دروسنا في 40 النووية بعد رمضان بحول الله تعالى. فإلى ذلك الحين الله أسأل لي ولكم العفو والعافية. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.